الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عاملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أو يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. وقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وبراهينه التي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله. نعم أحسن الله اليوم. وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسالته وكذبوا بالدار الآخرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا المغيرة قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا ان شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد مثله قال هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقا. وقد رواه مسلم عن ابي بكر بن محمد المصمق عن يحيى بن بكير به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الاكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزينها. قال وقرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريم عن أبي الصلت عن أبي الزناد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. ثم قال تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه. وقد قال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمل عن أبي يحيى عن كعب قال يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله تعالى ذلك جزاء جهنم بما كفروا أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا استهزأوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوهم فيما جاءوا به بأن لهم جنات الفردوس. قال مجاهد الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب والسدي والضحاك هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة الفردوس قرة الجنة. وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوع من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها وأوسطها وأحسنها. نعم الله عليكم. الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها. وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا وروي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه. وقد نقله ابن جرير رحمه الله. وفي الصحيحين إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وقوله تعالى تفجر بحذف تاء يعني نعم تتفجر.

ويحب أن يحمد، ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، فكثر المحتسبون وأهل النوم، وأهل النوب أو النوب سيدنا النوبي يعني نعم من النوبة يعني نعم نعم هي سيدنا بالباء. قال نعم سيدنا بالباء نعم بالباء نعم وأهل النوب، وأهل النوب بتشديد الواو أيضا واو سيدنا فتحة نوبة نوب نعم وأهل النوب. فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: فقلنا: تبنى إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. المسيح الدجال يعني، وفرقنا منه نعم شفنا نعم نعم أحسن الله إليك. إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال: ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال: قال شهر بن حوشب قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به. فقال عبادة بن الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط، قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبدأه، وأحل حلاله وحرم حرامه أعاده ونزل. وأبداه نعم نعم أحسن الله إليكم. فأعاده وأبداه، أحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك، إذ طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلس إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشرك، من ال... عندي بالواو سيدنا، لما من سمعت الشهوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الشهوة الخفية والشرك. يعني الشهوة، أليس سيدنا من الشهوة الخفية الشرك؟ الشهوة الخفية اللي هي محبة الظهور، نعم والشرك لعله الشرك الأكبر، يبقى خاف عليهم الأمرين. نعم يعني أحسن عندك الله. بدون واو يعني؟ لا عندي بالواو سيدنا. نعم. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفرا، أو لم يكن رسول الله صلى الله أو لم يكن أولم أيوه نعم. أو نعم أولم هو يكن يفصل رسول في الله. هذا يعني، يجعل الشهوة شيئا والشرك شيئا ويوضح كل واحد. نعم أحسن الله إليكم. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وأما الشهوة هذا الخفية الشرك فقد يعني. نعم وأما الشهوة وللأسف يعني بعض الناس يقف عند هذا الحديث ويتمسك به، ومن ثم ينطلق يفعل ما يشاء ويقول ما يريد، ويكون على الحالة التي تسول له نفسه. أقول لك لا يمكن أبدا أن يقع الشرك. ومثل هذا في الخطأ

حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا بكر قال حدثني أبي عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمعه سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع يسمع الله به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وصغره وحقره. قال فذرفت عينا عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي قال حدثنا الحارث بن غسان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختومة، فيقول الله تعالى ألقوا هذا واقبلوا هذا أو ألقوا هذا ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا ألقوا خيرا. يعني اطرحوا هذا. نعم أحسن الله إليك. فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ثم قال الحارث بن غسان روى عنه جماعة وهو بصري ليس به بأس. وقال ابن وهب حدثني يزيد بن عياض بن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. وقال أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهاجري عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وقال ابن جرير حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عامر السكوني قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما تنسخها ولا يغير حكمها بل هي مثبتة محكمة. واشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو قرة عندي بالرأين سيدنا هي راء واحد قال حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان له من نور من أعدن أبين إلى مكة حشوه من الملائكة. عدن أبين إلى مكة. نعم أحسن الله عليكم. من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة غريب جدا. آخر تفسير سورة الكهف ولله الحمد. نعم جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدنا. تفضل الشيخ شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: تفسير سورة مريم عليه السلام وهي مكية. وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلامة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه. قول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقال يحيى بن يعمر: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. في تشديد أظن. نعم، ذكر هكذا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، ولكن لم تثبت يعني في الكبرى والصغرى ليس صحيح يعني. قراءة تفسيرية مش كده؟ نعم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا. وزكريا يمد ويقصر قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، أي كان يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، كما قال قتادة في هذه الآية: إذ نادى ربه نداء خفيا، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربي يقول خفية: يا ربي يا ربي يا ربي، فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قول تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني، أي ضعفت وخارت القوى، واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته: أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا. نعم، حسن الله عليكم. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وقوله: وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالية على أنه مفعول، وعن الكسائي أنه سكن الياء، كما قال الشاعر: كأن أيديهن في القاع الفرق، أيدي جوار يتعاطين الورق. وقال الآخر: فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا. ومن يعني قول الأيدي ولا الساري، مش كده؟ نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي: تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل. نعم. وقال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأها: وإني خفت الموالي من ورائي وإني خفت الموالي من ورائي بتشديد الفاء بمعنى قلت. بمعنى قلت عصاباتي من بعدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوءة. قراءة خفت ديا اللهم صل على رسول الله. خفت قرأ بها يحيى بن يعمر، والقراءة الأولى قراءة الحسن. نعم اللي هي قال فيها اللي هي ذكر رحمة ربك عبده زكريا، مش كده؟ نعم نعم وهكذا. نعم أحسن الله عليكم سيدي. لكن هي ليست ثابتة في القراءات المتواترة يعني. لا هذه ولا هذه. لا لا ولا هذه ولا يحيى بن يعمر خفت. لا ليست من المتواترة يعني. لا هذه ولا هذه. نعم أحسن الله عليكم سيدي. وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم. هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح قال نحن معشر الأنبياء لا نورث ولا، وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة، ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كما قال تعالى وورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال مجاهد في قوله تعالى يرثني يعني ويرث، هذا كله لا يعارض قول من قال هم العصبة هم الكلالة، وإن الوراثة وراثة المال، وأنه أراد أن يكون من صلبه من يرث ماله، هذا كله وارد. ويمكن أن يجاب مثلا عن الوجه الأول، هو قال فيه فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرة من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك من باب أنهم يستعينون به على عصيان على فجور ونحو هذا، وإن كانوا كفرة فهذا لا شك يكون أكثر، فيمكن أن تحصل خشية من هذه الجهة. ومسألة إن هو لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع ماله، هذا مما يختلف باختلاف الزمان والمكان، لا يلزم من كونه كذلك في القرن السابع، كان كذلك في زمان زكريا، ولا سيما الأنبياء عليهم السلام فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا، ما هو ممكن يكون عنده المال مال الدنيا وهو زاهد، ويعني يعكر على هذا الكلام ملك داود وملك سليمان وغنى أولئك الأنبياء والجراد اللي من ذهب والمال الذي أوتيه نبي الله أيوب. ومسألة لا نورث ما تركنا فهو صدقة، ربما يكون هذا الأمر بدأ من عند زكريا، يكون هذا الأمر كان خفي على زكريا في دعوته تلك ونحو هذا. اللهم المستعان. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. قال مجاهد في قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، قال كان وراثته هو علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال هشيم أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، قال قد يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرث نبوته وعلمه. وقال السدي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وعن مالك عن زيد بن أسلم ويرث من آل يعقوب، قال نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثة، ويرحم الله لوطا وما كان عليه من ورثه. نعم أحسن الله يكسب. وما كان عليه من ورثه. نعم. ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من ورثه ماله حين يقول. نعم حين يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح والله أعلم. وقوله وجعله ربي راضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله لم نجعل له من قبل سميا قال قتادة وابن جريج وابن زيد أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، أخذه من معنى قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لم تلد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارت عليهما السلام، فإنهما إنما تعجب من البشارة بإسحاق على كبارهما لا لعقرهما. ولهذا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل ب13 سنة. وقالت امرأته يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قوله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام

فقرأ بعضهم قوله تساقط، أيوة فقرأ بعضهم قوله تساقط بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها تساقط، وقرأ أبو نهيك تساقط عليك رطبا جنية، وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها أبو نهيك، هذه هي مضبوطة عندي، تسقط عليك رطبا. معي يا شيخ؟ أيوه معي. قرأ أبو نهيك اللي هو عثمان بن نهيك البصري، تسقط عليك. تمام تمام؟ نعم. تمام. ماشي، تفضل شخص. تمام. وقرأ أبو نهيك بتاعت البراء، البراء مضبوطة، أيوه يساقط عليك. تمام. نعم. وروى أبو إسحاق عن وقرأ أبو نهيك تسقط عليك رطبا جنية، وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط، صح كده؟ يساقط. يساقط، يساقط أي الجذع والكل متقارب. نعم. طيب وقوله الشيخ شريف هو بيقول عن عاصم مثل القراءتين، وعن عاصم مثل القراءتين هو، اللي هي قراءة التشديد والتخفيف، نعم، لأن حفص يتساقط بيقرأ، يتساقط. نعم، لأن الإمام حفص عن عاصم يقرأ تساقط عليك، أما الإمام شعبة وهو الراوي الثاني للإمام عاصم، الإمام شعبة ايوه مع الباقون اللي هم مع الباقين اللي هم بيقرأوا إيه، تساقط عليك. يبقى اللي هيخرج بره هذه النقطة الإمام حمزة هيقول تساقط عليك، تساقط سيقرأها، نعم نعم نعم وإمام يعقوب سيقرأها يساقط عليك. أما يبقى أبو بكر قرأها ايه شعبة؟ قرأها مع الباقين اللي هو تساقط عليك، تساقط. اللي هم الإمام نافع والإمام أبو عمرو والإمام نعم ابن عامر والإمام الكسائي والإمام أبو جعفر وابن كثير. والإمام ابن كثير معهم، نعم نعم وابن كثير ونافع وعمرو وابن عامر والكسائي. نعم، والإمام أبو جعفر معهم أيضا، والإمام خلف العاشر. نعم، نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وقوله فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لأن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وكذا قال ابن عباس والضحاك وفي رواية عن أنس صوما وصمتا، وكذا قال قتادة وغيرهم. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود كلم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليه السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني، قالت وكيف أحزن، وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه، وكذا قال وهب. قوله نعم. تعالى نقف هنا لأن التفسير عن القطعة دي طويل شوي، هم 4 صفحات. نعم، جزاكم الله خير. آمين يا رب، وجزاكم مثله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.